الخضار فيخرج صلى الله عليه وسلم يقول مالك؟ يقول اقضي هؤلاء الثمن. ثمن ماذا؟ قال الذي قدمته لك كذا بالأمس. قال أولم تهده لي؟ قال نعم لكن ما عندي ما أدفعه. فيضحك صلى الله عليه وسلم. هذه من نوع المداعبات التي كان يفعلها رضي الله عنه. هذا الرجل جلده النبي صلى الله عليه وسلم على شراب في الخمر، كان كثيرا ما يجلده على الشراب، فجاء مرة فجلدوه، فقال واحد منهم لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فنهره وسلم قال لا تلعن، والله ما علمت إنه ليحب الله ورسوله، لا تلعن، ما علمت إنه ليحب الله ورسوله، اللهم صل عليه وسلم. يفهم منه أمور، أن صاحب المعصية المعينة لا يجوز لعنه، لكن يجوز لعنه في العمومات. إذا أتي بسارق لا تقول اللهم لعنه، لكن جاز لك تقول اللهم لعن السارقين لأنه ملعونين. وإذا جاء بزان للجلد لا يجوز لك أن تلعنه، لأن اللعنة هي طرد من رحمة الله، وإقامة الحد نوع من تكفير للسيئات وتطهير له، دل على أن اللعنة لا تجوز على معين، ولا يكون لصاحب الإثم والإجرام أن يلعن، لأنه ما تدري ما الخاتمة. ولا يجوز لإنسان أن يدعو على خصمه الطرد من رحمة الله، ولا يجوز أن يدعو له بالخلود في النار، ولا يجوز له الدعاء عليه بالخروج من الإسلام، ولا يجوز أن يدعى عليه بأنه أن يكون من أصحاب المير الأخرى، هذا لا يجوز. هذا سرعنا لا يجوز، مهما بلغت خصومتك لشخص لا يجوز أن تدعو عليه بما يخرجه عن الإسلام، هذا دعاء منكر، والله سبحانه وتعالى لا يحب المعتدين في الدعاء. فهذا لعنه فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنه. يفهم منه أنه لا يجوز الدعاء لمعين، لكن من ناحية العمومات لك أن تلعن الظالمين والفاسقين وما إلى ذلك. ثم لا يجوز، يعني لا يصح لك، ليس من الأدب ولا من المعروف عن السلف الاستغراق في لعنة الظالمين والدعاء للظالمين والدعاء لكذا، لا، إنما إذا جاءت المناسبة. أما في السجود واللهث به في كل مكان، الأولى به أن تستغفر من الذنوب لإخوانك وتسألهم الهداية والتوفيق، لكن إن جاءت مناسبة نازلة من النوازل ورأيت أن هؤلاء يكف شرهم بهذا ادعو الله عليه. لكن دائما هكذا بعض الناس قد يكونوا يعني تأذوا ببعض الأشياء، فتجدهم في صلواتهم وغير صلواتهم يلهجون باللعنة والدعاء. لا، ما كان هكذا دعمه صلى الله عليه وسلم. حتى كان في دعاء القنوت حين حصل ما حصل من قتل الكفار للقراء وغيرهم، قنت صلى الله عليه وسلم على فلان وفلان اللهم لعن فلان وفلانا، حتى نزل عليه قوله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فكف صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن على كل الدعاء لغير المعين جائز، لكن للمعين لا يجوز. فما بال سفك دمه أعظم أعظم، وما بال هتك عرضه هذا أسوأ وأنكى، نعوذ بالله من ظلم المسلمين وغيره. نعم يا أخي. قال لا تلعنه، فوالله ما علمت إنه ليحب الله ورسوله. ما علمت، هذه نافية ولا موصولة؟ عرفتم السؤال؟ قال ما علمت، فقال والله لا تلعن كذا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللعنة، ثم أراد أن يبين سبب عدم اللعنة، أراد يبين لا تلعنه لأجل هذا الشراب. وماذا لا تلعنه لهذا الشراب؟ لأنه لو كان للشراب شيء آخر قد يسكت صلى الله عليه وسلم، لو استحق اللعنة لسكت صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يسكت لأن فيه علة تمنع من جواز هذا اللعن عليه، فبين هذه العلة التي تمنع الجواز، فقال والله ما علمت إنه لا يحب الله ورسوله. عرفنا إن هذه مكسورة، لو فتحناها وجعلنا هذه موصولة كان في إشكال كبير ما صح المعنى، قلنا ما علمت إنه لا يحب الله ورسوله. إذا جعلت هذه ما موصولة أي فوالله الذي علمت إنه لا يحب الله ورسوله صحيح، لكن يقتضي هذا إضمارا، لابد أن تأتي بمفعولي علمت، إن علمت تنصب مفعولين أو تنصب مفعولا واحدا كان بمعنى عرفت، ولا بد أن يقتضي أن هناك عائد على هذا الموصول، من كل موصول لا بد له من عائد، لا بد له من صلة وعائد. وإن جعلتها للنفي فهي أقرب وأحسن، فوالله ما علمت عليه سوءا، أو ما علمت أنه يستحق اللعنة، أو ما علمت كذا عنه، ما عرفت عنه إلا خيرا. ثم بين صلى الله عليه وسلم إنه لا يحب الله ورسوله، أي موجب عدم صرف اللعنة عليه حب الله ورسوله. أين الشاهد فيه؟ حب الله ورسوله، أن حب الله ورسوله يعني من الأمور العالية الرفيعة التي قد توجب أن مقتضاها من عمل بها توجب لصاحبها الجنة. اللهم اجعلنا ممن يحبك ويحب رسولك صلى الله عليه وسلم. هذا دعاء وارد عن السلف كما مر علينا سابقا. نعم. وهذا تصحيح قوله أبي عثمان صادق في حبه مقصر في حقه، فإنه مع حبه سماه محبا والله أعلم. يقول أراد أن يبين أن المحب، أن أبو عثمان مر قوله في المحبة قال صادق في حبه مقصر في حقه، صادق في حب الله مقصر في حق الله، قال معناه ينطبق مع عبد الله الملقب بحمار، يشرب الخمر ويحب الله ورسوله. اقرا يا اخي. وعن ابي بكر الرازي يقول سمعت ابا علي الحافظ يقول سئل سمعون عن المحبه فقال صفاء الود مع دوام الذكر. الان اقرا الباب الذي يليه. عرفنا يا اخي يا اخوان هذا هذه المحبه. أراد أن ينتقل إلى فصل جديد. قبل الانتقال إلى فصل جديد فيما طويناه من الصفحات في بعض الأقوال ما أحببنا أن نقف عليها كثيرا، منها أن فلانا كان يقول اللهم إني لا أسألك جنة ولا أخشى نارا، إنما أسألك أن لا تحرمني لذة النظر إلى وجهك الكريم. هذا سؤال. أو يقول إنسان لا أخاف من كذا ولا أخاف من كذا، لكن أخاف أن تحرمني من كذا، لا يخاف النار ولا يخاف الجنة، أو لا أرجو الجنة ولا أخاف النار. هذا كلام مخالف لدعوات الرسل، ومخالف لطبيعة الإنسان، أو مخالف لما جبل الله عليه هذا البشر. كلنا يرجو الجنة وكلنا يخاف النار، والجنة ليست أكل وشرب فقط. هذا السائل ظن الجنة هي أكل وشرب ومتاع وانتهينا، لكن لم يعلم بعد أن في الجنة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى، وأن النظر إلى وجهه ثابت بالأحاديث الصحيحة وبالسنة الصحيحة وبالقرآن الكريم، والناس يتفاوتون في الاستمتاع بلذة النظر إلى وجهه الكريم يوم القيامة وبالقرب منه سبحانه وتعالى حسب أعماله. فلما كان هذا واردا ظنوا أن هذا غير الجنة. لا، الجنة بما فيها من متاع وأكل وشرب فيها النظر إلى وجهه الكريم وفيه رضاه سبحانه وتعالى، فمن نزع عن هذا أراد أن يقول ذلك، لأن هذا سمنون الرجل الصالح الذي يذكر عنه المصنف كثيرا من بعض الأقوال الطيبة، كان يقول مرة اللهم إني أحبك فعذبني بما شئت، أو بمعنى أنه لو عذبتني ما شئت لأجزع. معنى دعاه أنه لو حصل منك ما حصل فأنا راضي. قال فابتلي بحصر البول، ابتلاه الله بحصر البول. قال فتألم فمرض فكان يمر على الصبيان في الكتاتيب. ايش معنى الكتاتيب؟ الكتاب السابق، ما تذكرون هذا ما تذكرون، في المساجد يأتون بالصبيان ليتعلموا القرآن والحديث عند المشايخ، والأطفال عادة براء أصحاب فطرة طاهرة نقية، لما يذهب إليهم؟ لعلمه أن هؤلاء أصحاب فطر نقية، فدعواتهم قد تكون مقبولة. ولما اختار أصحاب الكتاتيب؟ لأنهم يقرؤون القرآن والأحاديث، فلما أصيب بهذا كان يذهب إليهم يعطيهم الحلوى ويقول ادعوا لعمكم الكذاب، ادعوا لعمكم الكذاب. ليه سمى نفسه كذاب؟ لأنه وعد الله بشيء فأخلف، وعد الله بشيء أنه يصبر فما صبر. فعرف الأطفال حتى يعني كشف الله ما به، فهو أول كان عازم على شيء، ثبت على العزم ولا فسخ العزم؟ فسخ العزم. ولذلك الإنسان قد الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتمنون أن يحضروا غزوة من الغزوات وهي أحد، فلما حضروا غزوة أحد فر من فر منهم رضي الله عنه، وجاء في قوله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فالإنسان يتمنى الشيء أن يعزم عليه إذا حصل، العزم غير الرضا والصبر إذا وقع، الإنسان يعزم لكن إذا وقع الشيء وحصل تنفسخ العزائم ولا ما تنفسخ عند المصائب هذه؟ تنفسخ العزائم كما فسخ الزعنون هذا. فالإنسان إذا سأل سأل الله العافية، إذا سأل يسأل الله العافية، كما زار النبي صلى الله عليه وسلم الرجل مريض من الصحابة حتى كأنه فرخ، كأنه يعني كأنه فرخ طير منزوع ريشه من الضعف والسقم، فقال يا فلان ما الذي كنت تدعو به؟ ما عندك دعاء؟ يعني حالته كانت مخيفة، ولذلك انزعج صلى الله عليه وسلم ما رأى هذا المنظر. قال كنت تدعو بشيء؟ قال نعم. قال كنت أدعو أقول اللهم ما كنت نازلا بي من مصيبة في الآخرة فعجلها لي في الدنيا، هذا معناه. قال لا لا إنك لا تطيقه، هذا أمر غير حسن، قل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا، اسأل الله العافية. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارشده إلى حسن السؤال، فسأل فعوفي. الآن ننتقل إلى إحدى الموجبات لمحبة الله سبحانه وتعالى وهي ذكر الله. اقرأ يا أخي. فصلا في إدامة ذكر الله عز وجل، قال الحليمي رحمه الله فأما إدامة ذكر الله تعالى جده التي ذكرنا بها أمارات المحبة، فقد جاء فيها قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وقوله عز وجل اذكروني أذكركم، قال وجاءت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحوال التي يستحب يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ذكرا كثيرا ذكرا نكرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا نكرا موصوفة وهي الكثرة، لكن كثرة مطلقة ما جاءت مقيدة، ما قال كثرة لحد كذا ساعة أو لكذا يوم أو لكذا وقت أو مقدار، ما بين ذلك، فدل على أنه ما استطاع المسلم أن يذكر الله فليذكره. ويؤيده الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال، لما سأل الصحابي وصية منه صلى الله عليه وسلم قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال وسبحوه بكرة وأصيلا، قالوا في التسبيح أنها الصلاة، قال أنه التسبيح الذي نعرفه سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ثم قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، فمن ذكر الله لنفسه ذكره الله في نفسه، فمن ذكره في ملأ ذكره الله سبحانه وتعالى في ملأ خير من ملأ هذا الذاكر. ما هو الملأ الذي يذكره الله فيه؟ الملائكة. أو بمعنى اذكروني في الرخاء بالعبادة والطاعة، أذكركم في الشدة بإخراجكم منها، كما قال بعض المفسرين. نعم. قال وجاءت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحوال التي يستحب الذكر فيها، وهي فضيلته وفي فضيلته وفي فضيلته والحج عليها أخبار منها، وجاء عن الحج على الاستكثار من الذكر، ذكر حديثا لا يذكر. من هو ذكر حديثا؟ من هو؟ الحليمي. نعم. فذكر هذا لاصح يعني. ثم ذكر عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكه فمر على جبل يقال له جمدان. جمدان كذا بالتسكين عندنا. يقال له جمدان. احد يعرف هذا الجبل يا اخوان؟ احد يعرف هذا الجبل؟ ولا انا اعرفه. نعم. فقال سيروا هذا جمدان سبق المكردون. قالوا وما المكردون يا رسول الله؟ قال تذاكرون الله كثيرا والذاكرات. كان يسير في طريق مكة اما قادما من مكة الى المدينة او من المدينة الى مكة صلى الله عليه وسلم، ولم تكن اسفاره الا لغزو او حج او عمرة او جهاد، اما التمشية ما كانت معروفة هذه، فكانت لهذه الاغراض. وكان يسافر صلى الله عليه وسلم قبل البعثة للتجارة، اما بعد البعثة ما كان يتفرغ لذلك، فكان سفره الا لغزو او اعتمار او هذا. فقال فمر على جبل يقال له جمدان، فكأنهم سألوا، كأنه في احد الروايات انه صلى الله عليه وسلم سألهم عن اسمه فقال سيروا سبق المفردون، فاستغربوا من هذا، قالوا ما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا. سبقوا في اي شيء؟ سبقوا الناس يوم القيامة اما بانجاز الحساب او بدخول الجنة. قال سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. نعم. هذا رواه مسلم، هذا الحديث مروي في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق المكذبون. قلت وما المكذبون؟ قال الذين يحترون في ذكر الله عز وجل. يحترون اي انهم يفنون اجسامهم بذكر الله سبحانه وتعالى. اقرأ. وعن ابي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيروا سبق المكذبون. قيل يا رسول الله وما المكذبون؟ قال المستهترون لذكر الله عز وجل، يضع الذكر عنهم اثقالهم فيأتون يوم القيامة كفافا. المستهترون هذا المعنى الوضع العرفي أخرجه عن معناه اللغوي. عرف الناس إذا قال مستهتر أي أنه مستهزئ. مستهتر أي أنه لا يعني لا يعتبر للناس وقارا ولا ولا ولا, ولا احتراما. هذا استعمال العرف للناس. لكن هذه الحقيقة العرفية غير هي الحقيقة اللغوية. هذا عرف تواطأ الناس عليه. لكن معناه أنه الذي يتفانى في الشيء حتى يقال أنه رجل مختل أو ما له مضطرب أو هكذا، فكأنه يلهجون بالذكر ليلهم ونهارهم أو ما استطاعوه، حتى أن من راهم يقول ما له هذا، كأنه رجل غير عادي، قد اتهم أحيانا، فكأنه يقول صلى الله عليه وسلم المستهترون لذكر الله عز وجل يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافا. ولعل هذا في شرح كلمة سبق المفردون، إنه سبق بأي شيء، فقال أن الذكر هذا يضع عنهم الأوزار والأثقال التي كانت عليه. هذا مما يدل على فوائد الذكر. والذكر أنواع، كل ما كان فيه ثناء وتعظيم لله سبحانه وتعالى فهو ذكر، وأعلاه ما هي الكلمة التي أخبر بعنها صلى الله عليه وسلم، أفضل ما قلت أنا والنبيون يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم. وعن محمد بن بشر ذكر في سناده بنحوه غير أنه قال الذين أكثروا بذكر الله يضع الذكر عنهم أوزارهم، ولم يذكر ما بعده، والإسناد الأول أصح والله أعلم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عجز منكم عن الليل أن يكاذبه فيبحث المال أن ينفقه وسكن عن العدل أن يجاهده فليكثر من ذكر الله. من عجز منكم عن الليل أن يكابده. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحديث هذا يضعفونه، قال من علق على هذا أن الحديث ضعيف. من عجز عن الليل أن يكابده، للليل في مكابدة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن بلغ به العمر قال الدنيا ما نرجو فيها شيئا لولا ثلاث حصال ما رغبت في البقاء منها، قال مكابدة الليل، يعني لولا مكابدة ما بقيت المحبة الدنيا، تمنيت من الله عز وجل الذهاب، فجعل هذه من الخصال التي تحببه في الدنيا. قال مكابدة الليل، في مكابدة عظيمة يكون الإنسان يقوم من فراش ويعاني مشقة الحر ومشقة البرد ويطرد عنه لذيذ النوم ثم يناجي الله سبحانه وتعالى فيها من الأجر ما الله به عليم، شيء ما في ذاك اليوم الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا ويسأل الناس عن حوائجهم فيقول من عجز منكم عن الليل يكابده وبخل بالمال أن ينفقه. والبخل ترى داء ومرض، والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ منه. وقد يكون طبيعة وجبلة، فلا بد الإنسان أن يمرن نفسه ويجاهده حتى يصرف عنه هذه العادة السيئة، هذه الطبيعة السيئة. قال وجبنا عن العدو أن يجاهده فليكثر من ذكر الله عز وجل. الحديث ضعف معناه ومتنه إن لم يتأول تأول صحيح فيكون مخالف لما ورد في الأحاديث الصحيحة. ظاهر الحديث كأنه يفيد أن هذه الأشياء يستغنى عنها بذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا غير صحيح. لكن لو أولناه بمعنى تأويل آخر صحيح، أنه من ابتلي بهذه الخصال فعالجها فلم يتأت له إلا تلك، فلا ينسى أن يذكر الله سبحانه وتعالى، وإلا الجهاد لا يعدله شيء. والبخل داء وبيل، ونعوذ بالله من البخل، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم. عن ربيعة من يزيد بن دمشقي عن إسماعيل بن عبيد الله مولى بني مخزوم قال دخلت على أم السرداء رضي الله عنها لما سلمت جلست سمعت كريمة بنت الحسحاس المزنية قال وقالت من صواحب أم السرداء وتقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه في بيت هذه يشير إلى أم السرداء وقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم صلى الله عز وجل قال أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت في شفتاه أنا مع عبدي. مع من حروف المعية، كما أن عند تفيد الحضرة، وكما أن في تفيد الظرفية، كما أن حرف من يفيد التبعيض، وكما أن حرف على يفيد الاستعلاء، ومع تفيد إيه؟ تفيد المعية. المعية بحسب الظاهر والاستعمال. إذا قلت أنا مع الملك ليس معناك تمشي معاه، لكن إذا قلت أنا مع زيد ومع ولدي قد يقتضي أنك تمشي معه، واضح هذا؟ إذا قلت أنا مع الله سبحانه وتعالى أي معه في محابه التي يحبها وفي واجباته التي أمرني بها وفي الابتعاد عن المكروه الذي نهاني عنه، هذا مع الله، أي مع الله في محابه. المعية بحسب الحال وبحسب مقتضى المقال، لا بد من تأويل ذلك، لا بد هذا معناه صحيح في اللغة العربية، وهكذا يفهم، هكذا استعماله العرب. إذا قال الله أنا مع عبدي تقول أنه معك بالعلم، الله مع جميع العباد بالعلم، حتى الكافر معه بعلمه، هل تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى؟ كلهم يعلم شأنه سبحانه وتعالى، لا تخفى من مخلوق خافي، فليس معه بالعلم، لابد معية خاصة غير العلم. فما هي المعية الخاصة؟ إما التوفيق أو التأييد أو الهداية أو النصر حسب مقتضى المحال. إذا قال الله سبحانه وتعالى إنني مع، قال لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، لو كان معهم بالمعية فكان هو مع فرعون مع سائر الخلق من يعلمهم، لو كان هي معنى العلم لا يعزب عن مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض، كلهم فرعون ما تحت السماء وما فوق الأرض، لكن المعية هنا بمعنى التأييد والنصر، لا تخافا فإنكما لن تغلبا. فإذا قال ما عبد الذي يذكرني معه بأي شيء؟ بالتوفيق والمسرة والهداية والإطفاء مع ذلك، فنعرف المعية إنما هي بحسب المقال وحسب كل شيء بنسبه بتوفيقه يوفي. نعم اقرأ يا أخي. وعن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن إسماعيل بن حنيف الله مولى بني مخدوم وعن كريمة بنت الحسحاس المزنية أنها قالت حدثنا أبو هريرة ونحن في بيت هذه يعني أم الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال ربك عز وجل أنا ما عبدي ما ذكرني وتحركت من شفتاه. هكذا رواياه عن إسماعيل بن عبيد الله، رواه الأوزاعي عن إسماعيل عن أم الدرداء عن أبي هريرة موقوفا مرة ومرة مرفوعة ورواياتهما أصح من رواية الأوزاعي. وذكر أيضا معنى عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. هذا الإسناد ضعف غير أن له شواهد من حديث معاذ سنذكره إن شاء الله في الحصة القادمة. لكن يقول ما من ساعة، يقول صلى الله عليه وسلم ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة، ومعناه صحيح وسنده ضعيف. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وأنذرهم يوم الحسرة. لما سميت حسرة؟ كل الناس يتحسرون فيها، حتى الصالحين، حتى الصالحون تلحقهم حسرة. لما؟ الصالح يتحسر أنه لم يتزوج، والمسيء يتحسر أنه لم يأتي بما طلب منه. فلذلك قال سبحانه وتعالى وأنذرهم يوم الحسرة. اللهم اعف عنا وعافنا في الدنيا والآخرة، وأصلح شأننا كله، واجعلنا ما نأتي موافقا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وآله وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.